السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، أيها الإخوة الكرام، روى الإمام أحمد والحاكم في المستدرك على الصحيحين بإسناد صححه الألباني رحمه الله من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخاف عليكم الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. قالوا: القتل، وإنا لنقتل من المشركين ما نقتل، إنا لنقتل في كل يوم من المشركين كذا وكذا. قال: ليس قتل المشركين، إنما يقتل بعضكم بعضا. قالوا: وفينا كتاب الله؟ قال: وفيكم كتاب الله عز وجل. قالوا: وفينا عقولنا؟ قال: إنه ينتزع عقول عامة أهل ذلك الزمان ويخلف فيهم هباء من الناس. الهباء، شراح الحديث يقولون أنه الغبار اللي بيتطاير إذا ضربت الخيول بأقدامها الأرض، هذا الغبار الذي لا قيمة له. الشاهد أن الذي يسود في زمان الفتن الذي يكثر فيه القتل أناس لا قيمة لهم ولا وزن لهم ولا عقل لهم. قال لما سألوه: وفينا عقولنا؟ قال: إنه ينتزع عقول عامة أهل ذلك الزمان ويخلف فيهم هباء من الناس، يحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء. الشاهد أيها الأحبة الكرام أن هذه الدماء وحماية الأموال والأعراض يكون بجملة من الأمور، لعل من أهمها تفعيل القصاص. وإلى أن يفعل القصاص فواجب على كل مسلم، ولا سيما من يقرع سمعه باستمرار. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسعى في تحصيل أمرين. أمر الأول، لما تعجب الصحابة قالوا: يقتل بعضنا بعضا وفينا كتاب الله. فالاتجاه الأول أن نعيد الناس بكل سبيل للقرآن، لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن نعيد الناس لعقولهم ولوعيهم. الناس غيبت عقولهم واشترأوا يعني على الدماء والأعراض والأموال جرأة غير مسبوقة. فما عرفته من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو آية ولو حديث، بلغه في كل مجلس. في كل مجلس تكلم مع الناس عن الذي تكلم به كتاب الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الجرأة على الدم وعلى المال وعلى العرض. نسأل الله أن يحفظ مصرنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يجعل بلادنا آمنة مطمئنة، وأن لا يجعل مصيبتنا في ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نتابع أيها الإخوة الكرام في دروس الفقه، وكنا مع سنن الفطرة، وتكلمنا في آخر ما تكلمنا عن الختان وعن حكم ذلك في الإسلام والراجح من ذلك بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة. الآن وصلنا للكلام عن الأمر الثالث من خصال وسنن الفطرة، وقلنا أنها لا تكون كلها واجبة ولا كلها مستحبة، إنما فيها ما هو واجب وفيها ما هو مستحب. قال الأمر الثالث: قص الشارب وإحفاؤه. أرجو الإخوة اللي معه الكتاب يتابع من الكتاب، وكذلك الأخوات. نقرأ الفقرة كاملة وبعدين نعلق عليها إن شاء الله. قال الأمر الثالث قص الشارب وإحفاؤه. قال هو المبالغة في قصه لما في ذلك من التجمل والنظافة ومخالفة الكفار. قال وقد وردت الأحاديث الصحيحة في الحث على قصه يعني الشارب وإعفاء اللحية. إعفاء اللحية الراجح من أقوال العلماء بل هو مذهب الأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد رحمة الله على الجميع أنها واجبة. وسيجد إن شاء الله تفصيل ذلك الإخوة مكتوبا قريبا بين أيديهم إن شاء الله. قال وقد وردت الأحاديث الصحيحة في الحث على قصه وإعفاء اللحية وإرسالها وإكرامها لما في بقاء اللحية من الجمال ومظهر الرجولة. وقد عكس كثير من الناس الأمر فصاروا يوفرون شواربهم ويحلقون لحاهم أو يقصرونها، وفي كل هذا مخالفة للسنة والأوامر الواردة في وجوب إعفائها. منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وأرخ اللحى وخالف المجوس. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين وفروا اللحى وأحف الشوارب. فعلى المسلم أن يلتزم بهذا الهدي النبوي ويخالف الأعداء ويتميز عن التشبه بالنساء. وردت جملة من الأحاديث بالنسبة لجز الشارب وإحفاؤه والأخذ منه، نذكر أهم هذه الأحاديث. حديث الأول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي ذكره المؤلف حفظه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين وفروا اللحى وحفوا الشوارب. خلي بالك الألفاظ في هذا الحديث إحفاء وحفوا الشوارب. الحديث الثاني عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ من شاربه فليس منا. هذا رواه أحمد والنسائي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. فليس منا معناها ليس على هدينا، مش الذي لا يأخذ من شاربه ليس منا يعني ليس من المسلمين، لا ليس منا يعني ليس على هدينا وليس على نهجنا وسنتنا. وقد أمرنا جميعا أن نتأسى ونقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. هذا رواه مسلم. يبقى إحفاء وهنا جز، واللفظ الثاني قال أخذ من لم يأخذ من شاربه فليس منه. طيب هذه الأحاديث وفي غير هذه الأحاديث ألفاظ تشبه هذه الألفاظ، إذن تجمع من ذلك جملة من المعاني. قال الإمام النووي رحمه الله نتكلم عن فهم العلماء لهذه الأحاديث. قال المختار يعني ما بين الجز والإحفاء والأخذ والإنهاك إلى غير ذلك من الألفاظ أن يقص حتى يبدو طرف الشفة ولا يحفيه من أصله، يعني يأخذ من شاربه حتى لا ينزل على الشفة ولا يحفيه من أصله، يعني لا يأخذ الشارب تماما لا يحلقه تماما. الإمام مالك رحمه الله كان يعتبر ذلك مثله، وأن من العقوبة ومن التعزير سواء جاز أو لم يجز أن يفعل ولي الأمر بفلان من الناس أن يحلق له شاربه من أصله، وقال إن ذلك تشبه بالنساء. فقال الإمام النووي، الإمام النووي مذهبه إيه؟ شافعي، من أئمة الشافعية رحمة الله عليه. قال المختار أن يقص يعني لا يحلق ولا يحف ولا يجز، لا أن يقص يعني يؤخذ منه حتى يبدو طرف الشفة ولا يحفيه من أصله. قال الإمام مالك رحمه الله يؤخذ من الشارب حتى تبدو أطراف الشفة، يعني يؤخذ منه ليس من أطرافه، يؤخذ من الشارب كله حتى تبدو أطرافه. وبعض الألفاظ عن الإمام مالك قال حتى يظهر الجلد الذي يكون تحت الشارب. وكما قلت الإمام مالك يعني يحذر من حلق الشارب من أصله ويرى أن ذلك مثلة ومن الأمور التي لا تليق بالرجل أن يفعلها. قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: الإحفاء أفضل من التقصير. مجرد أن أنت تساوي وتبدي الشفة وتظهرها وتأخذ منه حتى لا ينزل، لا، الأفضل من ذلك أن تأخذ من كل الشارب حتى يظهر الجلد. هذا كلام الإمام أبو حنيفة رحمه الله. وروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يحفي شاربه إحفاء شديدا، يعني يأخذ من كل الشارب حتى إذا ما نظرت إليه تظنه حلق من أصله ولم يحلقه الإمام أحمد رحمه الله، إنما كان يحفيه إحفاء شديدا. ويفتي بجواز الإحفاء والقص وبالتخيير بينهما، يعني أن القص والأخذ جائز لكن الأفضل منه الإحفاء. ذهب لذلك جملة من الصحابة، مجموعة من الصحابة رضي الله عنه، منه عبد الله بن عمر وأبو هريرة وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري ورافع وغيرهم رضي الله عنهم. الحاصل من الأحاديث جملة من الأمور: الأمر الأول أن القص والجز والأخذ والإحفاء كلها من السنة، كلها تدل أو كلها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها جاءت في الأحاديث. وأن ترك الشارب بدون حف بدون إحفاء أو جز أو نهك أو غير ذلك حتى يطول وينزل على الشفة أو يغطي الشفة، هذا ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني حلق الشارب، يبقى الذي يأخذ من الشارب حتى تبدو الشفة فعل السنة، الذي يحفيه ويقص منه كله أو ينهك الشارب يعني يأخذ منه كثيرا من كل الشارب فقد فعل أيضا السنة. الأمر الثاني حلق الشارب من أصله يعني بالموس مخالف للسنة، وترك الشارب حتى يطول ولا يأخذ منه أي شيء ليس من السنة، والسنة التوسط بين الحلق تماما والترك تماما، إنما الأخذ من الشارب هو السنة. أمر الثالث: عامة أهل العلم ذهبوا إلى أن قص الشارب أو الأخذ من الشارب من المندوبات وليس بواجب، وذكروا أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فليس منا من لم يأخذ من شارب فليس منا أنه ليس على هدينا وليس على نهجنا. أيضا سيجد الإخوة إن شاء الله كلام كثير من كلام أهل العلم على اللحية ووجوب إعفاء وترك اللحية، وأنه ليس من السنة الأخذ من اللحية، ليس من السنة، إنما السنة إطلاقها تركها تركا تاما. بعد ذلك الأمر الرابع يقول: تقليم الأظافر، وهو قصها بحيث لا تترك حتى تطول، والتقليم يجملها ويزيل الأوساخ المتراكمة تحتها. وقد خالف هذه الفطرة النبوية بعض المسلمين لا سيما النساء، نسأل الله أن يهدي جميع المسلمين والمسلمات. قال وقد خالف هذه الفطرة النبوية بعض المسلمين فصاروا يطيلون أظافرهم أو أظافر إصبع معين. بعض الإخوة تلاقيه يسب صابع معين كذا يطوله شوية، يعني إيه من العادة التي تعود عليها يعني أو غير ذلك. كل ذلك من تزيين الشيطان والتقليد لأعداء الله. لا، المسلم يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلم أظفاره، وهكذا يكون المسلم يعني متابع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك أمر الخامس، وأيضا هذا من المندوبات لكن سيأتي قيد معين بالنسبة للأظفار ونتف الإبط وغير ذلك، أن لها مدة معينة لا تترك بعد هذه المدة. الأمر الخامس قال: نتف الإبط، أي إزالة الشعر النابت فيه، فيسن إزالة هذا الشعر بالنتف أو الحلق، وإن كان النتف الذي ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكن لمن يقوى عليه، لكن إزالته بأي طريقة يكون بذلك قد أصاب السنة. قال: أو غيرهما، لما في إزالته من النظافة وقطع الروائح الكريهة التي تتجمع مع وجود هذا الشعر، فهذا هو ديننا الحنيف، أمرنا بهذه الخصال لما فيها من التجمل والتطهر والنظافة، وليكون المسلم على أحسن حال مبتعدا عن تقليد الكفار والجهال، مفتخرا بدينه مطيعا لربه متبعا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الإسلام ما ترك شيئا. ذكرنا في بداية الكلام على سنن الفطرة أن الإسلام دين شامل عظيم، تكلم عن كل صغيرة وكبيرة، ويرشد المسلم فيها لأحسن الأحوال وأجمل الخصال. بعد ذلك يقول يضاف لهذه الخصال أو إلى هذه الخصال الخمس السواك. طبعا تكلمنا في فصل كامل عن السواك وأوقات استحبابه وتأكد استحبابه. قال واستنشاق الماء والمضمضة، سيأتي الكلام عن الاستنشاق والمضمضة الآن لما نتكلم عن أحكام الوضوء. قال وغسل البراجم، وهي العقد التي في ظهور الأصابع. بعض العلماء البراجم جمع برجمة، وبعض العلماء يقولوا البراجم عقل الأصابع، يعني من هنا كده يبقى دي برجمة. وبعض العلماء يقولوا لا، البراجم اللي هي اللي في ظهور العقل اللي هي الأماكن دي كده، غسل هذه الأماكن من السنة. قال وهي العقد التي في ظهور الأصابع، في ظهر الإصبع هنا في الأماكن دي، هذه تعهدها بالغسل، هذا من السنة. بل ذهب الإمام النووي رحمه الله إلى أن قال أنها سنة مستقلة، يعني حتى وانت بتغسل إيديك عادي كذا من غير الوضوء من غير أي حاجة، لو انت تعهدت هذا وفي نيتك أنك تتأسى برسول الله وتطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤجر على ذلك، وهو من السنن. قال وهي العقد التي في ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ والاستنجاء. الاستنجاء أيضا من خصال الفطرة، قلنا أن من خصال الفطرة أمور واجبة، وتكلمنا عن الاستنجاء والاستجمار عند الكلام عن قضاء الحاجة. قال وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة. قلنا من تبعيضية، لأن خصال الفطرة لا تجتمع لا في خمس ولا في عشر، بل هي أكثر من ذلك. قال قص الشارب وعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء. قال مصعب ابن شيبة أحد رواة الحديث ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. المضمضة حتى في غير وقت الوضوء لتغير رائحة الفم أو غير ذلك أيضا من السنن. الإمام النووي رحمه الله قال أما غسل البراجم فسنة مستقلة ليست مختصة بالوضوء، ومر معنا الكلام على بقية الخصال. الآن ننتقل للباب الخامس في الوضوء. قال وفيه مسائل، المسألة الأولى تعريفه وحكمه. الوضوء لغة مشتق من الوضاءة، وهي الحسن والنظافة. هنقرأ لما لنهاية المسألة أو لنهاية الفقرة الأولى وبعدين نشرح إن شاء الله. قال وشرعا، تعريف الوضوء شرعا يعني استعمال الماء في الأعضاء الأربعة، وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان، على صفة مخصوصة في الشرع على وجه التعبد لله تعالى. نتكلم على هذا التعريف الآن إن شاء الله. قال وحكمه أنه واجب على المحدث إذا أراد الصلاة وما في حكمها كالطواف ومس المصحف. هيجي معنا الكلام هل يجب الوضوء للطواف ولا لا يجب، هل يجب الوضوء لمس المصحف أو لا. مسألة ثانية، قال الدليل على وجوبه وعلى من يجب ومتى يجب. أما الدليل على وجوبه فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا أو طهور ولا صدقة ولا صدقة من غلول. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال: ولم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف، فثبتت بذلك مشروعية الوضوء بالكتاب والسنة والإجماع. الوضوء في اللغة قال الحافظ ابن حجر رحمه الله مشتق من الوضاء والحسن والجمال، يقال فلان وجهه وضيء يعني منير ونظيف. قلنا قبل ذلك إن الوضوء بالضم هي أفعال الوضوء، وأن الوضوء بالفتح هو الماء الذي يتوضأ به الإنسان. الوضوء بالفتح هو الماء الذي يستعمله الإنسان في الوضوء وفي الطهارة. في صحيح مسلم من حديث ربيعة ابن كعب الأسنمي رضي الله عنه أنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم آتيه بوضوئه وحاجته، يعني لما يحين وقت الصلاة يأتي ربيعة وهو يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي بالماء الذي سيتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم. كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم آتيه بوضوئه وحاجته، يعني ما يحتاج في الوضوء. فالوضوء بالضم أفعال الوضوء المضمضة، الاستنشاق، غسل اليدين إلى المرفقين إلى آخر ذلك. أما الوضوء بالفتح فهو الماء المستعمل في الوضوء. ثبتت مشروعية الوضوء بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. أما بالكتاب فقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا إرشاد من الله عز وجل للمسلم الذي يريد أن يقف بين يدي الله في عبادة هي أعظم العبادات والأركان العملية بعد التوحيد. بعد التوحيد مباشرة الصلاة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. فمباشرة بعد التوحيد الصلاة. الصلاة هي الصلة التي بين العبد وربه، وإذا أراد العبد أن يقف بين يدي ربه ليناجيه فينبغي أن يكون على أكمل وأتم هيئة ظاهرا وباطنا. ومن ما يتم له ذلك ويعينه على ذلك هذا الوضوء الذي شرعه رب العالمين. فإذا أردتم الصلاة فيلزمكم الوضوء وهو المذكور في الآية. فالوضوء مشروع بالكتاب ويدل عليه الآية السادسة من سورة المائدة. والوضوء مشروع بالسنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث. مر معنا أن الحدث أمر معنوي يمنع صاحبه من استباحة الصلاة ونحوها من العبادات التي يشترط لها الطهارة، وأن الحدث حدثان: حدث أكبر لا يزيل إلا الايه؟ الغسل. وحدث أصغر يزول بالوضوء. طبعا الطهارة إما أن تكون بالماء وإما أن تكون بالصعيد الطيب اللي هو وجه الأرض أو ما يتصاعد من التراب الطاهر. الوضوء مشروع بالسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور. مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. الوضوء مشروع وثابت بالكتاب وبالسنة وبإجماع المسلمين. قلنا قبل ذلك في بداية دروس الفقه أن مصادر الفقه الإسلامي أو المصادر التي يعتمد عليها المسلمين في بث الإسلام وإثبات ما يريدون إثباته من أركانه وتعاليمه تعتمد على الكتاب والسنة الصحيحة والإجماع. بعد ذلك يلحق بها كما قال جمهور العلماء القياس، ثم يأتي بعد ذلك الاستصحاب والمصالح المرسلة إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم. الوضوء له فضائل كثيرة جدا نذكر في عجالة بعض هذه الفضائل. من ذلك أن الوضوء يكفر الذنوب والخطايا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث أبي هريرة: إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرج منه كل خطيئة نظر إليها مع الماء أو مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج يعني من الوضوء نقيا من الذنوب. هذا رواه مسلم. هذا يفيد الإنسان هو يعتني بالوضوء، يعتني بالوضوء. و كثير جدا جدا جدا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الامر باسباغ الوضوء وتحسين الوضوء تجميل الوضوء اتمام الوضوء، حتى روى الامام ابن حبان رحمه الله باسناد صحيح من حديث عباده ابن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات افترضهن الله على العباد في اليوم والليله، اسمع، من احسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له عهد على الله أن يغفر له، ومن لم يفعل ذلك فليس له عهد على الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر. فأول شيء قال خمس صلوات افترضهن الله على العبد في اليوم والليلة، من أحسن يتوضأ بإحسان الوضوء والاعتناء بالوضوء. وورد كثير جدا من الحديث كما ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم تأمر بالاعتناء والاهتمام بالوضوء. أيضا الوضوء يرفع درجات العبد في الجنة. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء، إسباغ يعني إتمامه وإيقاع الوضوء كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إسباغ الوضوء على المكاره في أوقات البرد، يكره أن يعني يضع على بدنه الماء الوضوء أو غير ذلك هذا، ومع ذلك يسبغه ويتمه ويجمله يعني طاعة لله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، يعني هذا مما يرفع الدرجات ويمحو الخطايا. قال: وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. هذا رواه مسلم. الوضوء سبيل السبق إلى الجنان. في ما رواه البخاري ومسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بلالا يوما وقال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام. كل ما تسمع هذا الحديث فكر في نفسك وراجع نفسك وخلي في عمل كذا انت يغلب على ظنك وتكون موقن ان شاء الله ان العمل ده لم تشبه شائبة، وانه ان شاء الله خالص لوجه الله، خبيئة من عمل صالح وعمل. اذا ما سألك رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه العمل اللي انت بتظن ان انت لو دخلت الجنة بسببه يكون هو العمل الفلاني ده، حاول انت تعرض نفسك لذلك وتتخيل ان النبي صلى الله عليه وسلم يسألك: حدثني بأرجى عمل عملته، إيه العمل اللي انت بتظن انه لو غفر الله لك لو ارتقيت في مراتب الجنان ودرجات الجنان يكون بسبب هذا العمل. قال: حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، إني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، صوت نعل بلال سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال: ما عملت؟ طب هو النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة فين امتى؟ في رحلة الإسراء والمعراج، نسأل الله أن يجمعنا بنبينا في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. هذا رواه البخاري ومسلم. في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. حاول أن لا تكتفي بأن يكون الوضوء لأجل الصلاة فقط، لكن إذا انتقض الوضوء حافظ عليه، لا يمسك شيطان، إن شاء الله تكون على طهارة دائمة. ذاك يعني من الأمور التي تحصن الإنسان وتحميه من الكثير من الشرور. قال: إلا صليت بذلك طهور ما كتب لي أن أصلي. من سنن الوضوء كما سيأتي إن شاء الله صلاة ركعتين بعد الوضوء. الأمر من فضائل الوضوء أيضا أن الوضوء علامة تتميز به هذه الأمة يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أبو هريرة دخل يوما مع أصحابه المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا من بعد، الذين لم يأتوا من بعد. فقالوا كيف تعرف من لم يأتي من أمتك يا رسول الله؟ اللي النبي صلى الله عليه وسلم بشر ومات كما يموت البشر، وجاء من بعده ملايين المسلمين يراهم صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، نسأل الله أن يحرمنا من شفاعته، كيف تعرفهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم به، خيل كلها سوداء دهم به، بينها خيل غر ومحجلة، يعني بين عينيها بياض وفي قوائمها بياض. قال رأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة، لكل منها غر وفيه تحجيل، بين ظهرني أو بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، من الوضوء يعني هذه الأعضاء التي يمر عليها ماء الوضوء تنير إن شاء الله، وبها يعرفك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأنا فرطهم على الحوض ألا ليزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. الغرة بياض بيكون في جبهة الفرس، والتحجيل بياض يكون في قوائم الفرس. الفضيلة التي بعد ذلك ونختم بها من فضائل الوضوء وهي كثيرة جدا متنوعة، أن الوضوء ينشط للعبادة ويحل عقد الشيطان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا نام ثلاث عقد، يضرب كل واحدة ويقول نم عليك ليل طويل فارقد، عليك ليل طويل فانقض، فإن استيقظ وذكر الله انحلت عقده، فإن توضأ انحلت عقده، فإذا صلى انحلت عقدة الشيطان، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. هذا رواه البخاري ومسلم، إلى غير ذلك من فضائل الوضوء. نرجع للكتاب، يقول المؤلف وأما، يبقى احنا تكلمنا عن تعريف الوضوء لغة وشرع، تكلمنا عن أن الوضوء ثابت ومشروع بالكتاب والسنة بالإجماع، تكلمنا عن بعض فضائل الوضوء. بعد ذلك يقول وأما على من يجب، قال فيجب على المسلم البالغ العاقل إذا أراد الصلاة وما في حكمها. شروط وجوب الوضوء هي شروط وجوب الصلاة، شروط وجوب الصلاة هي نفس شروط وجوب الوضوء والعكس صحيح. فإذا تكلمنا الآن عن شروط وجوب الوضوء، يجب الوضوء على المسلم البالغ إلى آخر ذلك، فهي نفس الكلام عن شروط وجوب الصلاة. أول شرط من هذه الشروط يجب الوضوء على المسلم، يجب الوضوء على المسلم فلا يجب على الكافر. ومعنى لا يجب على الكافر أنه لا يصح من الكافر، ولا يلزمه إذا أسلم أن يعيد ما كان عليه من الصلوات. إذا توضأ الكافر ألف مرة مليون مرة لا ينفعه ذلك ولا يصح منه ذلك. قال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله الآيات، فلا يصح منه عمل حتى يسلم، لكن يعذب لأجل تركه الصلاة، لأجل تركه الوضوء، لأجل تركه الصيام، لأجل تركه فروع الإسلام وواجبات الإسلام. إذا مات على كفره يخلد في النار لأجل كفره، ويزيد في عذابه ويؤثر في عذابه زيادة أنه مع كفره كان تاركا للصلاة، كان تاركا للوضوء، كان تاركا للصيام، كان تاركا للزكاة مع كونه من أهل الزكاة إلى آخر ذلك. المهم يجب الوضوء على المسلم فلا يصح من الكافر، ولا لا يجب من على الكافر فلا بمعنى لا يصح منه ولا يقبل منه، لكنه يطالب به ويزيد ذلك في عذاب يوم القيامة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك آيات، منها قول الله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. الآيات وكنا نكذب بيوم الدين، الإنسان الذي يقول عياذا بالله ما فيش حاجة اسمها يوم القيامة، ما فيش حاجة اسمها يوم آخر، لا أؤمن بأن الناس تبعث بعد الموت، هذا الإنسان ما حكمه؟ كافر ولا فيها شك؟ الذي يقول ما فيش حاجة اسمها يوم القيامة، ما فيش بعث، منكر البعث أو منكر يوم القيامة أو الحساب، الذي ينكر أي شيء من ذلك كافر. طيب دخلوا النار لأجل كونهم كفروا بالبعث بعد الموت أو بيوم القيامة، فلماذا ذكر في الآية قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين؟ ذكر ذلك في الآية لأنه لا يوضع كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله، لا يوضع لفظ في القرآن إلا إذا كان يفيد معنى معين، ووضع هذه الألفاظ في هذا المكان يفيد أنهم يخلدون في النار لكفرهم ويزيد في عذابهم تركهم لشرائع الإسلام. يجب الوضوء وتجب الصلاة على المسلم، فلا تقبل ولا تصح من الكافر، لكن الكافر إن مات على كفره يعذب لأجل كفره، يخلد في النار ويزيد في عذاب تركه للوضوء تركه للصلاة. فإذا أسلم قبل موته فلا نقول له أعد ما فاتك من الصلوات وأد ما كان، لأن الإسلام يجب ويهدم ما قبله. قل للذين كفروا إن يؤمنوا يغفر لهم إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سمج. جزاك الله خيرا. الأمر الثاني البلوغ، يبقى يجب الوضوء وتجب الصلاة على المسلم. ثانيا الايه؟ البالغ. البلوغ شرط لوجوب الوضوء والصلاة على المسلم، فقبل كل شيء الإسلام. ثاني شيء البلوغ، البلوغ له أربع علامات، منها ثلاث علامات يشترك فيها الرجل مع المرأة، وعلامة واحدة تنفرد بها المرأة عن الرجل. أما العلامات التي يشترك فيها الرجل مع المرأة فهي الإنبات، إنبات شعر الإبط والعانة، ماشي. أمر الثاني بلوغ 15 سنة، هنقول الأدلة على الكلام ده. لكن الأمر الثالث الاحتلام، الاحتلام. أمر الرابع الذي تختص به المرأة الحيض، هذا مختص بالمرأة. أما علامات البلوغ وهو الشرط الثاني من شروط وجوب الصلاة وكذلك الوضوء، الاحتلام. قال الله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. قبل أن يحتلم لم يكن مكلفا، الآن فليستأذنوا، طالما أنه بلغ هذا الوقت واحتلم يبقى يجب عليه يكون مكلف شرعا يستأذن ولا يصح أن يدخل. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أو على كل محتلم في بعض الألفاظ من غير كلمة واجب. وعن أم سليم رضي الله عنها قالت: قلت للرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. الأمر الثاني أو العلامة الثانية من علامات البلوغ الإنبات، وهي علامة أيضا مشتركة بين الذكر والأنثى. الإنبات هو نمو شعر الإبط أو العانة حول الفرج. عن عبد الملك بن عمير قال: سمعت عطية القرظي يقول: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا أسرى من الكفار، يوم قريضة فكان من أنبت قتل، ده بالغ ده يقتل. قال: ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت في من لم ينبت فخلي سبيلي. هذا رواه الإمام أحمد. يبقى علامات البلوغ: العلامة الأولى الاحتلام، العلامة الثانية الإنبات، العلامة الثالثة أيضا مما يدل على أن الإنبات من ذلك عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد ألا تقتلوا امرأة ولا صبيا، لا تقتلوا إلا من جرت عليه المواسي، يعني بدأ أنه يحلق هذه الأماكن، دليل على أنه نبت عنده هذا الشعر في هذا المكان. العلامة الثالثة بلوغ 15 سنة للذكر والأنثى، أيضا علامة مشتركة. هذا مذهب جمهور العلماء أن من علامات البلوغ أن يصل الولد أو تصل البنت 15 سنة. هذا مذهب الشافعية والحنابلة وبعض المالكية والحنفية. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إن هذا لهو السن، دي علامة على إنه ينفع يخرج يقاتل أو ما ينفعش يخرج يقاتل. يبقى نضم إلى الإسلام وإلى الإنبات أو إلى الاحتلام هذه العلامة أن يبلغ 15 سنة. الإمام ابن حزم رحمه الله اعترض على ذلك وقال: لا، ما فيش تصريح في الحديث بأن 15 سنة يبقى هو كذا بلغ. ورد العلماء على ذلك بأن فهم نافع مولى ابن عمر وفهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله مقدم على فهم الإمام ابن حزم مع جلالة قدره رحمة الله عليه، يعني تعارض فهمه مع فهم نافع وهو مولى عبد الله بن عمر، وكذلك مع فهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله الذي اشتهر بأنه الخليفة الراشد الخامس. فإذا اعترض أو تعارض فهمه، فهم الإمام بن حزم رحمه الله مع فهم نافع وما فهم عمر بن عبد العزيز، فقال أهل العلم: لا، نقدم فهم نافع للكلام وكذلك فهم عمر الخليفة الخامس الراشد. من خامس الخلفاء الراشدين؟ الحسن رضي الله عنه، حسن بن علي. العلامة الرابعة علامة من علامات البلوغ، علامة تختص بها المرأة وهي الحيض. هذا بإجماع العلماء أن المرأة إذا حاضت فقد بلغت سن التكليف، يجري عليها القلم، تجب عليها الصلاة، يجب عليها الوضوء إلى آخر هذه الأمور. يبقى يتجب الصلاة ويجب الوضوء على المسلم البالغ. ثالث حاجة قلنا اللي تكلمنا عن الإسلام، تكلمنا عن البلوغ وعلامات البلوغ. الأمر الثالث العاقل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، قال: وعن المجنون حتى يعقل. هذا رواه أبو داود وصحح الشيخ الألباني رحمة الله عليه. و طبعا صلاة المجنون أو وضوء المجنون أو صيامه أو غير كل ذلك لا يصح، لأنه لا نية له ولا عقل له، لا عقل له. ويشترط لصحة أي عبادة النية، والنية لا تكون من غير العاقل، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طب هذا الوضوء تلزم لصحته نية، والمجنون غير العاقل لا نية له، لا ينوي بهذه الأفعال استباحة الصلاة أو عند بعض العلماء استباحة الطواف مثلا أو استباحة مس المصحف إلى غير ذلك. فمن شروط وجوب الصلاة ومن شروط وجوب الوضوء العقل. يجب الوضوء على المسلم البالغ العاقل. تفضل يا شيخ. طبعا طبعا، جزاك الله خيرا. بالنسبة للطفل ماشي، لكن المجنون يعود ازاي؟ منغولي نص نص. لا، يصلي يصلي يصلي ما يكون عنده نسبة من العقل. ما هو نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للصبي يقول ايه: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فالصبي يعود على الصلاة ويعود على الصيام ويعود على أعمال البر منذ نعومة أظفاره، حتى إذا ما اشتد عوده كان الأمر بالنسبة له يعني يسير بخلاف ما يترك حتى يشتد عوده. أيضا الإنسان الذي يعني يعقل أحيانا ويكون عنده شيء من العقل، يعني إذا استطعنا أن نجعله يصلي فلا بأس يعني، لكن لا تجب عليه الصلاة ولا تجب على الصبي، إنما يجب على ولي الأمر أن يعود الصبي على ذلك. بعد ذلك يقول المؤلف: وأما متى تجب أو متى يجب اللي هو الوضوء يعني، قال: فإذا دخل وقت الصلاة أو أراد الإنسان الفعل الذي يشترط له الوضوء وإن لم يكن ذلك متعلقا بوقت كالطواف ومس المصحف. يعني إذا دخل وقت الصلاة فيجب عليه أن يصلي، ولما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيجب عليه أن يتوضأ حتى تصح صلاته، كما سيأتي إن شاء الله يعني الكلام عنه، أن جمهور العلماء يشترطون الوضوء للطواف، وسنتكلم عن الراجح في ذلك إن شاء الله. فإذا أراد الطواف في أي وقت في أي ساعة من ليل أو نهار فيجب عليه أن يتوضأ، كذلك مس المصحف سيأتي الراجح في ذلك، إذا أراد أن يمس المصحف أو أن يقرأ من القرآن فيتوضأ. بعد ذلك يقول المسألة الثالثة في شروطه. الشرط في اللغة بمعنى العلامة، والشرط كما في دروس أصول الفقه هو في الشرع ما يلزم منه، ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده عدم ولا وجود. الشرط في اللغة العلامة، فإذا جاء أشراطها، وفي بعض الألفاظ حديث جبريل فحدثني بأشراطها أو عن أماراتها، فالشرط في اللغة بمعنى العلامة. في الاصطلاح أو في الشرع الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، بمعنى الشرط يلزم من عدمه العدم. إنسان دخل للصلاة وهو مستطيع للوضوء وهو محدث وما لم يتوضأ، قادر على الوضوء ولم يتوضأ ودخل في الصلاة بدون فعل شرط من شروط الصلاة وهو الوضوء، فيلزم من عدمه العدم كأنه ما صلاش، يلزم من عدمه اللي هو الشرط اللي هو الوضوء عدم الايه، عدم الصلاة، كأن الصلاة مش موجودة، صلى لكن الصلاة كأنها ايه، يبقى يلزم من عدم الوجود ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. هو توضأ أتى بشرط من شروط صحة الصلاة، لكن هل يلزم من كونه أتى بهذا الشرط أنه صلى؟ لا، ممكن يتوضأ ما صلاش، لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ما فلان توضأ، أيوة توضأ، طيب خلاص يبقى احنا كده عرفنا أنه صلى؟ لا، ممكن يأتي بالشرط ولا يأتي بالعمل، ممكن يأتي بالشرط ويأتي بالعمل. فالشرط في اللغة بمعنى العلامة الآن، وفي الشرع بمعنى ما يلزم من وجوده، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. هيتكلم الآن عن بعض الأمور التي بغيرها لا تصح الصلاة، شروط صحة الصلاة. قال: الإسلام والعقل والتمييز. تكلمنا عن الإسلام وتكلمنا عن العقل وكذلك التمييز، هيجي نتكلم عن سن التمييز بعد قليل إن شاء الله. لكن أول شرط من شروط صحة الصلاة إسلام والعقل والتمييز، لا تصح الصلاة من الكافر. نفس الكلام الذي قلنا أو نقوله على الوضوء هو على الصلاة كذلك، لا تصح، لا يصح الوضوء ولا الصلاة إلا من المسلم. قال: أمر الثاني النية، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. لا يصح الوضوء، والوضوء من أشرف العبادات، إلا بنية، بأنك بهذه الأفعال تستبيح الصلاة. واحد بيغسل وشه ويغسل إيديه ويغسل رجليه ويمسح على رأسه وليس في نيته أنه سيصلي أو يستبيح الصلاة، لكن في نيته أنه بيتبرد بيتنظف إلى غير ذلك، هل يجوز له أن يصلي بعد أن يفعل هذه الأمور؟ لا، لابد أن ينوي بأنه يفعل ذلك لاستباحة الصلاة، يفعل ذلك تعبدا لله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. النية هي عزم القلب، لا دخل للسان في النية. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال أن من تعود أن يتلفظ بالنية ينهى عن ذلك، فإن تكرر منه ذلك وأسر عليه فهو مسيء، يجوز لولي الأمر أن يعزره بما يرى. يعني يقول له: النية عزم القلب، ما تقولش بلسانك نويت الوضوء علشان صلاة كذا وكذا، أو نويت الصلاة الظهر خلف الإمام فلان مش عارف كم ركعة في يوم كذا وفي كذا، لا، كل هذا ينهى عنه، بدعة ليس من السنة. النية عمل القلب لا دخل للسان فيها. قال شيخ الإسلام: فمن فعل ذلك فقد أساء، ينهى عن ذلك، فإن أصر عليه وتابع على ذلك فهو مسيء، يعني يجوز لولي الأمر أن يعزره وينهى عن ذلك بما يرى أنه يزجره ويرده عن ذلك. يبقى الإسلام والعقل والتمييز. ثاني شيء النية. الشرط الثالث من شروط صحة الوضوء قال: الماء الطهور. تكلمنا في أبواب في باب المياه عن الماء الذي تصح به الطهارة، لا يجوز الوضوء ولا الغسل بغير هذا الماء. أمر الرابع قال: إزالة من شروط صحة الوضوء، إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. لو كان على أعضاء الوضوء شيء يمنع الماء من الوصول للعضو الوضوء فلا يصح الوضوء إلا بعد إزالة هذا الذي يمنع الماء من الوصول. قال: من شمع أو عجينة أو ونحوهما كطلاء الأظافر الذي يعرف بين النساء اليوم، يعني يلحق به زيوت دهون، أي شيء على الأعضاء أعضاء الوضوء يمنع الماء من الوصول إليها لا بد من إزالته. وإذا لم يزله وتوضأ فوضوه غير صحيح، يشترط لصحة الوضوء أن يصل الماء إلى أعضاء الوضوء تماما. قال: تفضل يا جماعة. هو الأمر بدأ يخف بفضل الله كثيرا بعد الإفران واليسر والكلام ده، لكن أنا هقول لك على حاجة شيخ. هو بالنسبة للاستورجي وبالنسبة للكلام، كنت سألت الشيخ صفوت نور الدين رحمه الله عن ذلك، يعني سألته وناقشته في المسألة دي، فقال: فاتقوا الله ما استطعتم. كان بعض الإخوة ساعتها واقف يعني، وقال له: طب هو يتوضى الصبح قبل ما يخرج وبعدين بعد كده يغسل، يبقى بمثابة من يمسح على هذا؟ قال له: لا، هذا الكلام إنما يقال في المسح على الرأس والمسح مثلا على الخف أو على الجورب أو من كان على يده أو قدمه جبيرة، لكن هذا الإنسان وضعه مختلف. قال له: طب يعمل إيه؟ قال له: يتقي الله ما استطاع، يغسل بقدر المستطاع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعى. أنا بقول إن دلوقتي الأمر بدأ يخف كتير، يعني أغلب الناس اللي هم الاسترجية ما عادش يعني بيبقى الإيدين بالشكل بيبقى ما عادش زي الأول كده. الإسلام رفع الحرج عن الإنسان، رفع الحرج عن الإنسان، ما يستطيع الإنسان أن يفعله يجب عليه أن يفعله ولا يقصر في فعل ذلك، فإذا قصر فيؤخذ بالتقصير. يعني كما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. يعني ده إنسان عاجز إن هو يزيل ذلك، عاجز مش مقصر ولا مفرط، فهذا العاجز يعني رفع عنه الحرج طالما بذل ما في وسعه في ديننا. قال الإمام النووي رحمه الله: إذا كان على بعض أعضائه، أعضاء الوضوء يعني شمع أو عجين أو حناء أو أشباه ذلك، فمنع وصول الماء إلى شيء من العضو لم تصح طهارته سواء قل ذلك أو كثر. ينتبه إن هو أحيانا بيكون في شيء اللي هو يشبه الحنة التي تضعها المرأة، الذي يبقى على العضو اللون فقط، لكن الأمثال مثلا طلاء الأظافر وما يشبه ذلك له جرم، له جرم، له شيء بيمنع فعلا الماء يصل، لكن اللون اللي هو اللون بتاع الحنة ده لا يمنع الماء من الوصول للبدن فلا شيء فيه، لكن الذي الشيء اللي له جرم وبيمنع من وصول الماء للبدن أو ما يشبه الكريمات أو ما يشبه ذلك التي يعرف أنها تمنع وصول الماء للبدن لابد من إزالتها قبل الوضوء. حتى الإمام النووي رحمه الله يقول ولو بقي على اليد وغيرها أثر الحناء اللون بس يعني ولونها دون عينها، الحنة بتكون طبعا لها جرم قبل ما، لو الجرم ده موجود هو الحنة ذات نفسها موجودة وتمنع الماء من الوصول للبدن لا لا يصح الوضوء بذا، لكن إذا أزيلت الحنة وبقي اللون فلا شيء في ذلك والوضوء صحيح إن شاء الله. بعد ذلك يقول الاستجمار والاستنجاء أو الاستجمار أو الاستنجاء عند وجود سببها لما تقدم، هل يشترط أو يجب على المسلم أنه قبل كل وضوء يدخل الحمام ويستنجي أو يفعل ذلك؟ لا يجب على ذلك، إنما قال عند وجود سببها لما تقدم، ويتقدم فضل الكلام عن الاستجمار والاستنجاء. قال المؤلف حفظه الله والموالاة والترتيب، وسيأتي الكلام عليهما بعد قليل، بعد شوية فعلا هيتكلم عليهم مفصل، كلام مفصل. لما يدخل الحمام قبل كل وضوء هو بذلك يستجيب للوسواس، لا الإنسان لا هو الخطوة اللي بعد كده ان هو يقول طب يا ترى كان في ريح ولا ما كانش في ريح، يبقى انا ادخل احتياطي، وبعدين بعد كده بعد الاحتياط يبقى ايه، فلا لا يفتح هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم شوف لما قال اذا وجد احدكم شيئا من بطنه فاشكل عليه اخرج منه شيء او لا وهو في الصلاة، قال فلا ينفلت من صلاة الا ان إيه؟ طيب المقصود من ذلك اليقين، هو يتيقن ان في، هو يقينا توضا ولا يزول هذا اليقين بشك، كذلك هذا الانسان قبل ان يتوضا يا ترى في ريح يا ترى في شيء يا ترى هذا شك، والتكلف لا يعني ليس له مكان في ديننا، ولا يجب عليه ان هو يعني يمضي وراء هذه الشكوك، لان هذا يفتح عليه باب الوسواس. قال غسل جميع الاعضاء الواجب غسلها، ان شاء الله نتكلم على عضو. قال فروضه اي اعضاؤه وهي سته، هو هيتكلم هنا عن الاركان. الشرط إذا فقد بطلت العبادة، لا تصح العبادة إلا بوجود شروطها، وكذلك إذا فقد ركن من أركان العبادة لا تصح العبادة. الفارق بين الركن والشرط إيه؟ الشرط خارج العبادة، أما الركن بيكون داخل الايه العباده. احنا بنتكلم مثلا عن اركان الصلاه، اركان الصلاه مثلا تكبيره الاحرام، قراءه الفاتحه، الركوع، الرفع من الركوع، السجود، الرفع من السجود الى اخره، هذه تسمى اركان. الوضوء هل هو من اركان الصلاه او من شروط صحه الصلاه؟ الفارق بين الشرط وبين الركن ان الركن داخل في ماهيه الايه العمل، اما الشرط فبيكون ايه شيء خارج عن العمل. ده بكل ايه، هو الان يقول فروضه يعني اعضاؤه، سيتكلم عن الاركان وهنتكلم عليها مفصله الوقت ان شاء الله. قال غسل الوجه بكامله لقول الله تعالى اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، ومنه المضمضه والاستنشاق لان الفم والانف من الوجه. امر الثاني قال غسل اليدين إلى المرفقين لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق. أمر الثالث قال مسح الرأس كله مع الأذنين قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. هذا رواه الترمذي وصحيح الألباني رحمه الله. قال فلا يجزئ مسح بعض الرأس دون بعضه. أمر الرابع قال غسل الرجلين إلى الكعبين لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. أمر الخامس قال الترتيب لأن الله سبحانه وتعالى ذكره مرتبا وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا على حسب ما ذكر الله سبحانه وعلى حسب ما ذكر الله سبحانه الوجه فاليدين فالرأس فالرجلين كما ورد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد وغيره. أكثر من 27 صحابي ذكروا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. من أشهر هؤلاء الصحابة ثلاثة: علي رضي الله عنه، عبد الله بن زيد رضي الله عنه، عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع. قال الأمر السادس الموالاة بأن يكون غسل العضو عقب الذي قبله مباشرة بدون تأخير، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ متواليا. ولحديث خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم صغيرة يعني لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء. رواه أحمد وصححه الألباني. فلو لم تكن الموالاة شرطا لأمره بغسل ما فاته، هيجي تفصيل الأمر ده إن شاء الله، ولم يأمره بإعادة الوضوء كله. لا، جاء لفظ آخر للحديث الصحيح أن رجل آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. قال واللمعة القدر الذي لم يصبه الماء في الوضوء أو الغسل. مستعينين بالله، نذكر ابتداء كده صفة الغسل الكامل المسنون، وبعدين نقول أن الوضوء يتكون من ثلاثة أشياء: أركان، واجبات، سنن. الآن خلاص سيبك من الكتاب، خليك معي في صفة الوضوء الكامل المسنون. استفادها العلماء من أحاديث، سنذكر واحدا أو اثنين منها الآن، ثم بعد ذلك سنقول أن الوضوء عبارة عن ثلاثة أشياء: أركان، واجبات، سنن. أما صفة الوضوء الكامل عن حمران مولى عثمان رضي الله عنه أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء، ولا بوضوء، بوضوء، فتوضأ فغسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال ما، فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب رحمه الله كان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة، يعني اللي عايز الوضوء الكامل في هذا الحديث حديث عثمان رضي الله عنه، هذا رواه البخاري ومسلم. من هذا الحديث ومن غيره نقول أن الوضوء الكامل المسنون يتكون من 10 خطوات. الخطوة الأولى أن ينوي بقلبه أنه يستبيح بهذه الأفعال الصلاة، جميل، يبقى رقم واحد النية. ثانيا يذكر اسم الله عز وجل عليه، احنا الآن لا نفصل نقول هذا ركن ولا هذا واجب ولا هذا مستحب، سيأتي معنا الآن في تقسيم الوضوء إلى أركان وواجبات وسنن، لكن الوضوء الكامل المسنون الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فصلى ركعتين لم يحدث بهما، لم يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه، هو ده اللي احنا بنقول الذي ذكر في حديث حمران مولى عثمان، يتكون من 10 أمور. أمر الأول النية، أمر الثاني أن يذكر اسم الله عز وجل عليه يقول بسم الله، سيأتي حكم ذلك إن شاء الله. أمر الثالث أن يغسل كفيه الكف ثلاث مرات. أمر الرابع يأخذ الماء بيمينه فيجعل في فمه وأنفه. السنة كما سيأتي معنا الآن أنه يتوضأ ويستنشق ثلاث مرات، كل مرة كل غرفة يستنشق ويتمضمض منها، يأخذ الماء بيمينه فيجعل في فمه وأنفه من غرفة واحدة يتمضمض ويستنشق، يفعل ذلك ثلاث مرات. الرابع يستنثر بشماله، يعني يستنثر بيده اليسرى ثلاث مرات، بعد كل مرة يستنشق فيها. أمر السادس يغسل وجهه ثلاثا مع تخليل لحيته. أمر الرابع السابع يغسل يديه اليمنى ثم اليسرى من أطراف الأصابع ولا من بعد الكف؟ إيه الفرق بين أنه يغسل من هنا أو يبدأ من هنا لما يجي يغسل يديه؟ أن غسل الكفين في بداية الوضوء حكمه إيه؟ لا، ما يغسل كفه في أول الوضوء ثلاث مرات ده حكمه إيه؟ مستحب، مستحب. لكن غسل اليدان المذكور في الآية، آية سورة المائدة، حتى المرفقين أو إلى المرفقين ومعناها مع المرفقين، حكمه إيه؟ من أركان أركان الوضوء، من أركان الوضوء، أركان الوضوء الأربعة المذكورة في الآية ومعها النية. ذكرت النية في الشروط وفي الأركان لأن النية لابد أن يستصحبها المرء من أول الوضوء إلى نهاية الإيه؟ الوضوء. فنذكرها في الشروط، شروط صحة الوضوء النية، ونذكرها في الأركان لأنه لازم طول الوضوء، لأن لو هو في نص الوضوء قال إيه؟ طب خلاص إيه؟ هنقلبها غسل أو هنقلبها أي حاجة تانية إيه؟ كمان شوية أتوضى، لا دلوقتي إيه؟ نقلبها نظافة وبعدين بعد كده نبقى إيه؟ يبقى يصح إن هو يصلي بذلك؟ لا، لابد أن يستصحب النية من البداية إلى النهاية. إحنا مش عايزين إيه الأمور تتشعب مننا، لكن بنقول أركان الوضوء هنتكلم عن دلوقتي خمس حاجات: النية ومعها الأربعة المذكورة في الآية، آية سورة المائدة: أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبات. دلوقتي بنذكر صفة الوضوء الكامل، فبنقول الأمر السابع يغسل يدي اليمنى ثم اليسرى مع المرفقين أو إلى المرفقين، فبنقول نبدأ من هنا ولا من هنا؟ بنقول لا، نبدأ من هنا، نبدأ من هنا، لأن الأولاني ده كان ممكن يعمله ممكن ما يعملوش، ده مستحب، لكن الركن أن يغسل منها هنا إلى ما بعد المرفق كما سيأتي معنا إن شاء الله. الأمر الثامن يمسح رأسه كاملا مقبلا ومدبرا مرة واحدة. أمر التاسع يمسح أذنيه ظاهرهما بالإبهام، الإبهام يبقى بره هنا كده، والسبابة في قلب الأذن كده، يبقى إيه؟ كده يبقى إيه؟ مسح الأذن مرة واحدة. أمر العاشر والأخير يغسل قدميه مع الكعبين اليمنى ثم اليسرى مع تخليل أصابع القدمين. ده الوضوء المسنون الكامل. في حاجات منه لو ما تعملتش يبقى الوضوء صحيح، يبقى صحيح، لكن أقل ثوابا، وفي أمور منها لو ما تعملتش يبقى الوضوء باطل. لكن الوضوء المسنون الكامل يتكون من هذه الخطوات العشر: أول النية، ثاني ذكر اسم الله يقول بسم الله، أمر الثالث يغسل كفيه ثلاث مرات في بداية الوضوء، أمر الرابع يأخذ الماء بيمينه يستنثر ويتمضمض، أمر الخامس يستنشق عفوا، أمر الخامس يستنثر بشماله مع كل مرة يستنشق فيها، أمر السادس يغسل وجهه ثلاثا مع تخليل لحيته، أمر السابع يغسل يديه اليمنى مع ثم اليسرى من أطراف الأصابع إلى ما فوق المرفقين مع تخليل أصابع يديه، أمر الثامن يمسح رأسه كله مقبلا ومدبرا مرة واحدة، أمر التاسع يمسح أذنيه ظاهرهما بالإبهام وباطنهما بالسبابة مرة واحدة، أمر العاشر والأخير يغسل قدميه مع الكعبين اليمنى ثم اليسرى مع تخليل أصابع القدمين. الوضوء يتكون من أركان وواجبات ومستحبات، الوضوء يتكون من أركان واجبات مستحبات. أركان الوضوء إذا غاب منها ركن فحكم الوضوء باطل، لا يصح الوضوء مع غياب ركن من أركانه إذا كان الإنسان قادرا على فعله. لأن في إنسان عاجز، في إنسان مريض، نسأل الله أن يشفي جميع مرضى المسلمين. أركان الوضوء خمسة: النية، وقلنا أن النية عمل القلب لا دخل للسان فيها، مع النية الأربعة المذكورة في الآية. أول هذه الأمور: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الوجه هو ما تحصل به المواجهة. قال الإمام القرطبي رحمه الله: وحده من منبت الشعر المعتاد إلى أسفل اللحية طولا، ومن شحمة الأذن اليمنى إلى شحمة الأذن اليسرى عرضا. كل ده اسمه الإيه؟ الوجه. يبقى أنت تستوعب كل ذلك في الإيه؟ فيه؟ في غسل الوجه. غسل الوجه ما حكمه في الوضوء؟ لا، يبقى احنا ما عملناش حاجة. ركن من أركان الوضوء، ركن من أركان الوضوء أن يغسل الإنسان وجهه، وهذا الوجه هو الذي تحصل به المواجهة. أمر الثاني: غسل اليدين مع المرفقين. مع المرفقين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إلى هنا بمعنى مع. الدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيح الحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ وغسل يديه من أطراف الأصابع حتى شرع يغسل في العضد اللي هو الجزء ده كده، العضل ده كده، شرع يغسل فيه، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ثم نقول أن العلماء يقولون: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والآية تقول: وأيديكم إلى المرافق. حتى يغسل المرفق لابد أن أنت ترفع إيه؟ يبقى المرفق يتغسل، لكن لما توصل له بس وخلاص، يبقى في جزء من المرفق لم يغسل. يبقى الركن الثاني من أركان الوضوء غسل اليدان من أطراف الأصابع حتى أعلى المرفقين بقليل. وهذا الذي ذكره أبو هريرة من وصفه لوضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الركن الأول من أركان الوضوء النية، الركن الثاني غسل الوجه، الركن الثالث غسل اليدان مع المرفقين، بعد ذلك مسح الإيه؟ الرأس، كما في الآية الأربعة اللي في الآية ومعهم الإيه؟ النية. مسح الرأس اختلف أهل العلم، يعني اتفقوا على أنه من الأركان، لكن اختلفوا في القدر المجزئ من الذي يمسح من الرأس وما الذي تصح به الصلاة. اختلفوا على ثلاثة أقوال. القول الأول: وجوب مسح الرأس كله في الوضوء، يمسح كل الإيه؟ كل الرأس، وعلى الرجل والمرأة على السواء. واستدلوا على ذلك بقول قول الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. ايه الدليل في كده؟ قالوا ان آية التيمم فيها ايه؟ فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم. ببعض وجوهكم ولا بكل وجوهكم؟ ها، بكل الوجه. وامسحوا برؤوسكم، بعض الرأس ولا كل الرأس؟ ثم استدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ مسح رأسه فأقبل بهما وأدبر، مسح كل الرأس. فهذا المذهب الأول الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من قبله لمن مالك وغيرهم الكثير من العلماء، أنه يجب مسح كل الرأس في الوضوء. المذهب الثاني هو جواز مسح بعض الرأس، وهو مذهب الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي رحمه الله، ولكن اختلفوا فيما بينهم في القدر المجزئ. يعني هم قالوا بعض الرأس يجزئ، قالوا إن فلان مسح ربع الرأس أو نصف الرأس. مسح ولا لم يمسح؟ لما نسأل فلان مسح رأس ولا لم يمسح؟ مسح بعض الرأس، نصف الرأس، ربع الرأس، إلى غير ذلك، فقالوا يصدق عليه أنه إيه؟ مسح. لكن بعضهم قال يعني يجزئ أنه ربع الرأس، حتى تكلموا ثلاث شعرات، لا مش عارف كام، لا كذا لا كذا، اختلفوا في ذلك. لكنهم يعني الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي رحمة الله عليهما قالوا يجزئ مسح بعض الرأس ولا يجب مسح كل الرأس. المذهب الثالث والأخير مذهب بعض أهل العلم أنهم قالوا يجب على الرجل أن يمسح كل الرأس والمرأة تمسح بعض الرأس، واستدلوا على ذلك بفعل عائشة رضي الله عنها أنها كانت تمسح بمقدم رأسها وتكمل على الخمار، كانت تكمل على خمارها رضي الله عنها. الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجب تعميم الرأس بالمسح. الذين قالوا يمسح بعض الرأس قالوا أن وامسحوا برؤوسكم أن الباء للتبعيض، امسحوا ببعض رؤوسكم. رد على ذلك إمام أهل اللغة الإمام سيبويه رحمه الله وخطأهم وقال لا، الباء هنا للالتصاق يعني كل الرأس، كما في آية التيمم التي تعني كل الوجه، فامسحوا بوجوهكم يعني بكل وجوهكم، هنا وامسحوا برؤوسكم يعني بكل رؤوسكم. وإذا اختلفنا في معنى كلمة نرجع لأهل اللغة فأفتوا بذلك. كذلك الراجح مسح كل الرأس لجملة من الأمور، لأن الماء هنا للالتصاق. الأمر الثاني لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه مسح على مقدم رأسه، ده الدليل اللي هم بيستدلوا به على أن يجوز مسح بعض الرأس. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة الذي يتكلم فيه عن المسح على الخفين ذكر المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح مقدم رأسه وأكمل المسح على العمامة. نقول لهم هذا دليل عليكم، هذا دليل عليكم أنه يجب مسح كل رأس. لو كان يجزئ مسح بعض الرأس فقط ما كانش يكمل على العمامة، فلما أكمل على العمامة قلنا أنه يجب مسح كل رأس. طب لكنه مسح على العمامة، طيب نقول سيأتي على ذلك تفصيل إن شاء الله. لكن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجب على الرجل وعلى المرأة إذا تيسر مسح كل الرأس، لكن في أحوال. خلي بالك من مجموع هذه الأحاديث قلنا إن الراجح مسح كل رأس، لكن ننبه على جملة من الأمر الأول إذا كان للرجل عمامة تشبه عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تشبه خمار المرأة، بمعنى أنه يشق عليه نزعها عند كل صلاة مربوطة بطريقة معينة كده، فيصعب أنه ينزعها مع كل صلاة، أو المرأة يصعب عليها لا سيما إذا كانت في مكان ليس في بيتها يصعب عليها مع كل صلاة أن هي تنزع الخمار وبعدين تلبس الخمار مرة ثانية. نقول يجب مسح كل رأس، لكن يجوز لمن كانت له عمامة تشبه عمامة الرسول صلى الله عليه وسلم يشق نزعها مع كل صلاة أو تشبه خمار المرأة، يجوز له أن يكمل المسح على العمامة ويجوز للمرأة أن تكمل المسح على الخمار. أمر ثاني، إذا كان الرأس مكشوفا وجب تعميمه بالمسح على الرجل وعلى المرأة. أمر الثالث، من اكتفى بمسح بعض الرأس ولم يكتمل لأعلى الرأس ولا على العمامة ولا على الخمار عالما بوجوب ذلك كان مستحقا للإثم لكن وضوءه صحيح، لأنه مسح ولا ما مسحش؟ مسح، لكن لم يأتي بالوجه الأكمل والأتم في المسح. أمر الرابع، لم يأتي دليل صحيح يفرق في كيفية المسح بين الرجل والمرأة، ولا حجة لمن قال ذلك. المرأة إذا كان رأسه مكشوف تمسح كما يمسح الرجل تماما. أمر الخامس، يجب مسح الأذنان مع الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس. أمر السادس، لا يشرع التثليث، ما يمسحش رأسه ثلاث مرات، لا، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، إنما المسح يكون مرة واحدة باتفاق العلماء. أمر السابع، مسح الرأس يكون بما فضل على يديه من ماء الوضوء، فإن أتى بماء جديد ومسح به رأسه فلا بأس عليه، فقد فعل ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لكن الأصل أن يمسح على رأسه بما تبقى على يديه من ماء الوضوء. أمر الثامن، لا يشرع ولا يجوز فعله وليس من السنة مسح الرقبة مع الرأس، بعض الناس كده بتبالغ في هذا الأمر، لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أمر التاسع، لا يشرع مسح ما استرسل من الشعر، الذي يمسح هذا الشعر الذي استرسل ولا المقصود في الآية الرأس، لا تمسح الرأس فقط ولا يمسح ما استرسل من الشعر مثل ضفائر المرأة أو نحوا من ذلك. يبقى احنا تكلمنا عن النية، تكلمنا عن طب نختم الكلام عن الركن الخامس والأخير، تكلمنا عن النية، تكلمنا عن غسل الوجه، تكلمنا عن غسل اليدين إلى المرفقين، تكلمنا عن مسح الرأس، بقي معنا من أركان الوضوء إيه؟ غسل اليدين، غسل الرجلين إلى الكعبين، وإلى في الآية بمعنى مع، ويدل على ذلك أنه لا يتم ما لا يتم الواجب إلا به، فهو وغسل الكعبين، والكعب هو العظم الناتئ يعني البارز عند التقاء الساق بالقدم، ده اللي في الجنب ده اسمه إيه؟ اسمه الكعب، احنا بنسميه اسم تاني لكن هو اسمه الكعب، اللي تحت خالص ده اسمه العقب، اسمه العقب. وأرجلكم إلى الكعبين، يعني مع الكعبين، يعني يدخل هذان الكعبان في الغسل، الذي يدل على أنه يرتفع أعلى من الكعبين بقليل حتى يستوعب الكعبين بالغسل، أيضا حديث مسلم عن أبي هريرة أنه غسل رجليه حتى شرع يغسل في بعض ساقه، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. يبقى الوضوء أركان واجبات مستحبات، الأركان إذا ترك أو فقد واحد منها يبطل الوضوء ولا يصح، وهي خمسة: النية مع الأربعة المذكورة في الآية. نتم الكلام عن واجبات الوضوء وعن مستحبات الوضوء في المرة المقبلة إن شاء الله. كل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن نستغفرك ونتوب إليك.